والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن ادعى والده الرد منه أو من مورثه لم يقبلا إلا ببينة. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. إذا أراد المودع سفرا وأمكن رد الوديعة إلى صاحبها ثم ردها إلى غيره من حاكم أو أجنبي، فماذا على المودع لو تلفت؟ فعليه الضمان، لأن عليه أن يردها إلى من؟ إلى صاحبها. فإن ردها إلى غيره مع إمكان ردها إلى صاحبها ضمنا، وإن لم يجد صاحبها وأعطاها الحاكم أو ثقة فما الحكم؟ سلمها إلى الحاكم أو إلى وكيله الذي يحفظ ماله عادة؟ فإن تلفت بعد تسليمها للحاكم أو وكيل المودع فلا ضمان على المودع. وإن سافر بها لأنه يرى أنه أحفظ لها وقد حذره صاحبها من السفر بها فتلفت فما الحكم؟ فعليه الضمان، لأن صاحبه منعه، صاحب الوديعة منعه من السفر بها. وإذا لم يصدر من صاحب الوديعة منع فسافر بها لأنه يرى أنه أحفظ لها وأنفق عليها نفقة، فعلى من تكون؟ على المودع أم على المودع؟ إذا كان بنية الرجوع فعلى رب الوديعة صاحبها. وإن ركبت دابة المودعة لنفعها أو غير نفعها فتلفت فما الحكم؟ نعم، إن كان لنفعها فلا ضمان عليه، وإن كان لغير نفعها فعليه الضمان. ركب الوديعة من أجل أن يسقيها الماء أو من أجل أن يعربها فتلفت فلا ضمان عليه. وإن ركبها لمصلحته هو فتلفت فعليه الضمان. إذا أودعه دراهما وطلب منه أن يضعها في حرز معين فوضعها في حرز دونه أو فوقه فتلفت فما الحكم؟ إن كان فوقه يعني أحفظ منه فلا ضمان عليه، وإن كان دونه فعليه الضمان. إذا أخذ من الوديعة شيئا ثم رده بغيره فتلفت الوديعة فماذا عليه؟ ضمن ما أخرجه، ضمن ما أخرجه الذي رده بعينه. فإن رده غير متميز فعليه ضمان الكل. نصيحة فردها إليه فما الحكم وكذبت بعد ردها إليه؟ فعليه الضمان لأن عليه أن يرد الوديعة إلى من؟ إلى ولي الصبي. فإن أودع هو الصبي وديعة فأتلفها فعلى من يكون الضمان؟ لم يضمنها الصبي وتتلف على صاحبها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله تعالى: ويقبل قول الموضع في ردها إلى ردها أو غيره بإذنه أو غيره بإذنه وثلثها وعدم التفريط. فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو بإقرار ثم دعا ثلثا ثم دعا ردا أو ثلثا سابقين لجهوده لم يقبل ولو ببينة، بل في قوله ما نفع لي شيء ونهوه أو بعده بها. فصل: ويقبل قول الموضع في ردها إلى ردها أو من يحفظ ماله أو غيره بإذنه، لأن قال دفعتها لفلان بإذنك فأنكر مالكها الإذن عن الدفع قبل قول الموضع كما لو ادعى ردها على مالكها. هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله إذا تخالف المودع والمودع إذا اختلفا في أمر من الأمور في الرد أو في التلف، قال نعم أودعتني لكني رددتها عليك، أو قال أو نعم أودعتني لكنها تلفت، أو قال له تلفت في عرض مثلها، فأنكر رب الوديعة ذلك، فما الحكم؟ في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله هذه الأحكام. قال رحمه الله: ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها. إذا جاء المودع وقال: يا أخي أودعتك كتابي قبل 10 أيام فرده علي، قال نعم أودعتني كتابك لكنني رددته عليك، قال أبدا ما رددته علي هو لا يزال عندك. فأكد المودع بأنه رد الوديعة وأنكر ذلك وأنكر صاحبها ردها، فما الحكم؟ من يقبل قوله؟ نقول: يقبل قول المودع لأنه أمين، فهو قبض الوديعة لغير مصلحته وإنما قبضها لحفظها، فيقبل قوله في هذه الحال. لماذا؟ بيمينه، يقبل قوله بيمينه. أو قال: ما رددتها عليك ولكني أعطيتها ابنك، أو أعطيتها زوجتك، أو أعطيتها صبيك الذي أرسلت إلي، أو أعطيتها من يحفظ مالك، أو أعطيتها زيدا الذي أرسلته إلي فأعطيتها إياه. كل هذه الأحوال يقبل قول المودع بيمينه. وسواء ادعى ردها إلى مالكها أو ادعى ردها إلى غير مالكها، بإذن مالكها أو من يحفظ ماله عادة. ويقبل قوله أيضا في ثلثها وعدم التقليد بيمينه لأنه أمين. ويقبل قوله أيضا في ثلثها وعدم التفريط. يقول: يا أخي أودعتك كتابي قبل أسبوع. يقول: نعم صحيح أعطيتني كتابك لكنني وضعته مع ذلك مع الكتب عندي فسرق. فقال صاحب الكتاب: لم يسرق وإنما أنت قلت لي فيه. وتخاصما، فمن يقبل قوله؟ يقبل قول المودع في التلف. يقبل قوله في عدم التفريط قال أودعتك كتابي؟ قال نعم، أودعتني كتابك فوضعته مع كتبي وحفظته. فسرق. في مكان من المكان الذي أضع فيه كتبي. قال لا يا أخي، كتبك تغلق عليها الصناديق، وكتابي وضعته عند الباب، أو كتابي فرغت فيه وجعلته في مكان غير أمين. فقال لا يا أخي، أنا احتفظت بكتابك مثل ما احتفظ بكتبي سواء بسواء، لكن كتابك سرق. هنا اختلف في التفريط من عدمه، فيقبل قول من؟ قول المودع. المودع يقول ما فرغت وما تساهلت، لكن ذهبت هو الحرص. وصاحب الكتاب يقول أنت فرغت في كتابي، فمن نقبل قوله نقبل قول المودع لأنه أمين. لكن إن ادعى التلف بظاهر كلف به بينة، لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر، إذا قال سرق كتابك نقول أسرق؟ لا. إذا قال احترق كتابك مع كتبي نقول أثبت ذلك، لأن الاحتراق أمر ظاهر. يقول أغار علينا نصوص ونحن في مكان كذا وكذا معنا جماعة، فسلبوا ما معنا ومن ضمن ما سلبوا وديعتك. نقول أثبت أنهم سلبوا الكتاب؟ لا، هذا ما هو متيسر، وإنما نقول أثبت إغارة النصوص عليكم لأنها الأمر ظاهر. فإذا ادعى التلف بأمر ظاهر كلف البينة. قال كتابك كان مع كتبي فنزل مطر فأتلفها كلها، نقول أثبت هذا بالبينة لأن نزول المطر لا يخفى. إذا قال نزل علينا مطر فأتلف كتبك التي عندي، ومعلوم أنه منذ أودع الكتاب لم ينزل مطر، نقول له أثبت ذلك. إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كلف البينة. لكن إن ادعى التلف بظاهر كلف به بينة ثم قبل قوله بالطلب. إذا أثبت التلف الظاهر سببه الحريق أو النهب أو نحو ذلك، يقبل قوله في أن الوديعة من ظل ما احترق أو ما سرق إلى آخره. وإن أخر ردها بعض طلبها بلا عذر ضمن. وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن. أنت أودعته دراهم فوضعها في صندوقه، فبعد شهر جئت له وقلت أعطني وديعتي، قال بعدين إن شاء الله. ثم جئته بعد يوم أو يومين فقلت له يا أخي أعطني وديعتي، قال بعدين مر علي بوقت آخر. ثم جئته في المرة الثالثة فقال كلمة يا أخي، فهل يقبل قوله في هذا الثلاث؟ لا. لما؟ لأنه أخر تسليمها عند طلبها فلا يقبل قوله، لأن تأخير التسليم ينقله من كونه مؤتمن إلى كونه غاصب، إلى كونه غاصب، ما يحق له أن يمتنع عن تسليم الوديعة. فإذا امتنع ثم ذهب ولو في شيء يذهب به مثل هذه الوديعة أو ذهبت فوات الحرص فعليه الضمان. ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره. إذا طلب الإمهال لأمر يسير فلا حرج في ذلك. جئت له وهو خارج من الصلاة فقلت له أعطني وديعتي، فقال نعم إن شاء الله، دعنا نصلي الآن، نذهب إلى المسجد نصلي، وبعدما نصلي أذهب وإياك إلى البيت وأسلمك الوديعة. قال هل تولي أحسن؟ فبعد الصلاة جاء ليسلمنا الوديعة فوجدها قد تلفت. فيطالبه صاحب الوديعة برمانها يقول لأن تأخرت لي، أنا طلبتها قبل الصلاة فأخرت التسليم إلى ما بعد الصلاة فأنت غاصب. هل يكون ذلك؟ لا، لأن هذا التأخير لعذر. إذا أخر التسليم لأمر مقبول كصلاة أو وضوء أو قضاء حاجة أو أكل أو شرب أو نحو ذلك فتلفت الوديعة فلا ضمان حينئذ. وإن أمره بالسفر إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن. وإن أمره بالسفر إلى وكيله فتمكن من ذلك ثم تلفت فعليه الضمان. إذا قال له يا أخي الوديعة التي عندك سلمها لأخي زيد، فقال إن شاء الله، ثم أخر التسليم فلم يسلمها لزيد، فبعد ذلك تلفت، فما الحكم؟ هل ضمن؟ نعم، إذا أخر التسليم بعد طلب صاحب الوديعة فعليه الضمان. ولو لم يطلبها وكيله، ولو لم يطلبها الوكيل، لأن ما دام صاحبها قال لك أعطها فلان وجب عليك أن تعطيها إياه ولو لم يطلبها. نعم. فإن قال لم توتعني ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار ثم دعا ردا أو ثلاثا سابقين لجهوده لم يقبلا ولو ببينة لأنه مكذب للبينة. وإن ادعى صاحب الوديعة قال أودعتك أودعتك كذا وكذا يا أخي فرده عليه، قال أبدا ما أودعتني شيئا يا رجل، أعطيتك الوديعة لحكمها، أنا أمنتك عليها فردها علي، قال أبدا لم تدعني شيئا ولا أعرفك. فوفق المدعي للوديعة بأنه وجد بينة، فأثبت الوديعة ببينة، فبعد إثبات الوديعة ببينة قال المودع صحيح الآن أنت أودعتني لكنها تلفت وأنا ظننت أن إنكاري يخلصني منك وهي تلفت في حجز مثلها، أنا وضعتها في مكان أمين فتلفت، وأنا أردت أن أنكر لأسلم منك، وما دام أثبتها ببينة فالواقع أنها تلفت قبل أن تطلبها مني، فما الحكم؟ أثبت المودع أنها تلفت ببينة، هذا أثبت الوديعة بالبينة بعد دخوله، ثم أثبت المودع أن الوديعة تلفت ببينة، فهل يقبل قوله؟ لا، لأن المودع يقول هنا لأن المودع مكذب للبينة، مكذب لماذا؟ أي بينة؟ بينة هو إنكاره في الأول تكذيب لبينته فلا يقبل من مدع بينة سبق أن كذبها. فإذا أنكر المودع ثم أثبت المودع الوديعة بالبينة ثم ادعى المودع بعد ذلك التلف قبل الإنكار، قال أنا أنكرتها لأنها تلفت في حجز مثلها وخشيت أن تصدقني فقلت الإنكار أسلم، فأثبت المودع الوديعة بالبينة فما الحكم؟ وعليه تسليمها ولا يقبل قبله بالتلف. ولو ادعى التلف ببينة فعليه فلا يقبل قبله لأنه مكذب للبينة بقوله ما أودعتني شيئا. وإن شهدت لأحدهما ولم تعين وقتا لم تسمع. وإن شهدت البينة لأحدهما الذي هو الرد أو التلف، يعني بينة المودع شهدت بالرد أو شهدت بالتلف لم تسمع، إذا لم تعين وقتا، أما إذا عينت الوقت فيؤمر في ذلك إن كان بعد الجحود تقبل، وإن كان قبل الجحود فلا تقبل. بل يقبل قوله بيمينه في الرد والطلب فيما إذا أجاب بقوله ما لك عندي شيء ونحوه، كما لو أجاب بقوله لا حق لك قبلي أو لا تستحق علي شيئا. أو التلف بعده أي بعد جهوده بها أي بالبينة، لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها. المودع جاء إلى صاحب الوديعة فقال: يا أخي، أودعتك 3 كتب قبل شهر، فردها علي في اليوم الأول مثلا من شهر صفر. فقال المودع الذي عنده الكتب: ما لك عندي شيء؟ كلام مجمل. قال: ما لك عندي شيء؟ أو ليس لك شيء قبلي؟ أو لا تستحق علي شيئا؟ قال: يا رجل، كتبي 3 التي أودعتها في أول شهر صفر تنكرني بها. قال: أقول ليس عندي لك شيء. ما قال لم تدعي؟ قال: ليس عندي لك شيء أو لا تستحق علي شيء. ثم جاء صاحب الكتب ببينة أنه أودعه في أول شهر. ثم المودع جاء ببينة بأن الكتب تلفت بعد أيام من الوديعة، فهل يقبل قول المودع أم المودع؟ قول المودع، لأن قوله لا تستحق علي شيء أو ليس لك قبلي شيء ليس إنكارا للوديعة، وإنما يقول: الآن أنا ذمتي خلية من وديعتك لأنها تلفت قبل أن تقربها. فهذا كلام مجمل ولا يعتبر إنكارا للوديعة، وإنما يعتبر بأن الوديعة تلفت. فرق بين قوله لم تودعني شيء ثم أثبت الوديعة، فهذا لا يقبل قوله بالتلف أو الرد. وإن قال ليس لك قبلي شيء أو لا تستحق علي شيء فأثبت ذلك ثم قال إنها قد تلفت قبل ذلك، فإنه يقبل قول المودع في هذه الحال، لأن كلامه الأول لا إنكار فيه وإنما نفي لوجود الوديعة. ومثله لو ادعى التلف أو الرد بعد الإنكار وأحضر بينة على ذلك. قال المودع: عندك الوديعة لي. قال: لا، ليس عندي لك شيء. قال: أودعتك إياها قبل أيام. قال: لا تستحق علي شيئا، ليس لا أمانة ولا وديعة عندي لك. فأثبت صاحب الوديعة وجودها. فادعى الصحيح الوديعة موجودة لكن ألفت بعد ذلك، وجاء ببينة تشهد بأن الوديعة قد ألفت بعد الإنكار، فإن البينة حينئذ تسمع لأنه لم يكذب لها في إنكاره السابق، وإنما جاءت بعد إنكاره لأنه يدعي